أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتبر أن هذا اللقاء في هذه الليلة فرح من الأفراح. أي فرح؟ كيف نسمي هذا فرحا؟ والله إننا لفي فرح. بماذا نفرح؟ بماذا نفرح؟ نفرح بما شرع الله لنا أن نفرح به، نفرح بفضل الله علينا، ونفرح برحمته لنا. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير لهم مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. نفرح بفضل الله، فضل الله علينا كبير، فضل الله علينا بأن تفضل علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. وأول هذه النعم نعمة مشتركة بين جميع المخلوقين إنساً وجناً، حيواناً وجماداً، كل ما في هذا الكون الله تعالى هو الذي تفضل عليه وأنعم عليه بنعمة الإيجاد. فنحن إذا شكرنا ربنا جل وعلا على نعمة الإيجاد الذي أوجدنا فنكون قد فرحنا بهذا الفضل العظيم، فضل الله علينا بأن خلقنا وجعلنا من بني البشر، جعلنا من المسلمين. هذا فضل كبير من الله. إذن علينا أن نفرح بفضل الله، نفرح بفضل الله علينا. الله تعالى أنعم علينا وكلنا يعلم ذلك بنعمة الإيجاد، أوجدنا ولم نكن شيئا مذكورا. أنعم علينا بنعمة الإمداد، كل ما لدينا من نعم فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. من أمدنا بالسمع والبصر واللسان واليدين والرجلين والعقل والأولاد والمال، كل هذه نعم من الله تعالى، علينا أن نشكر ربنا جل وعلا عليها، أن نفرح بفضل الله تعالى علينا ونشكره. ومن الفرح أن نشكر الله تعالى على هذه فرحة، فرحة أن لأن المؤمن يفرح بفضل الله ويفرح بتوفيق الله له، تسره الحسنة، المؤمن يفرح بالحسنة ويحزن على السيئة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فضل الله تعالى علينا أنه كذلك بالإضافة إلى نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ميزنا عن غيرنا وأعطانا وأنعم علينا بنعمة الإرشاد. نعمة الإرشاد، هدانا الله تعالى وجعلنا مسلمين، نعمة عظيمة من الله. هذه النعم علينا ألا ننساها. كثير من الناس ينسوا هذه النعم كما كنا نسيناها، فذكرونا بها إخواننا الدعاة وجزاهم الله خيرا. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. داء النسيان الله تعالى هو الذي أنزله كما أنزل كل داء، ولكن ربنا جل وعلا أنزل مع كل داء دواء، وداء النسيان الذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن النسيان هذا الداء الله تعالى ابتلى به الناس، وقيل بأن الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، ينسى ويحتاج إلى أن يذكر. لهذا ربنا جل وعلا يذكرنا في كتابه المبين، يذكر الإنسان الناسي بصورة كاملة في القرآن، سماها ربنا جل وعلا سورة الإنسان. الذي لا يعرف ربه لا يعرف نفسه. كنا قديما نسمع جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، مش عارف نفسه جاي من وين. الذي لا يعرف ربه لا يعرف نفسه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول شاعرهم: أنا من أنا يا ترى في الوجود، وما هو شأني وما موضعي. لا يعرف نفسه. وأحد أصدقاء القدامى الذي توفي رحمة الله عليه، آخر ما غنى ولم تسجل، يقول فيها باللهجة المصرية: مين أنا؟ طبعا ما أقدر أغنيها لكم الحين. يقول: مين أنا؟ عايز أعرف مين أنا وليه أنا؟ عايز أعرف ليه أنا؟ اختارك الدنيا المعاد، واختاروا اسمي في الميلاد، لكن بإيدي بدايتي ولا بإيدي نهايتي. مين أنا؟ مين أنا؟ مين أنا؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفي نهاية المطاف: فريق في الجنة وفريق في السعير، هل يستويان؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لهذا ربنا جل وعلا يذكرنا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كانت السماء سماء وكانت الأرض أرضا وكانت الجبال جبالا ولم أكن شيئا مذكورا. أنا قبل تاريخ ميلادي لم أكن شيئا مذكورا. من الذي أوجدني؟ ربي جل وعلا. لماذا؟ لحكمة شاءها وأرادها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من وين؟ من أين؟ من أين؟ الذي لا يعرف نفسه من أين؟ واحد قال له: ما تعرف من أنا؟ ما عرف مين أنا؟ من أنت؟ ما عرفني؟ من أنت؟ أنا ما عرفني؟ قال له: عرفتك. قال: إذن من أنا؟ قال: أنت الذي كنت نطفة مذرة وستصبح جيفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة. هذا الإنسان. ولكن قيمة هذا الإنسان في تقوى ربه جل وعلا. الإنسان لابد أن يعرف أصله من هو. الذي لا يعرف ربه لا يعرف من هو. قالوا: جدهم قرد، علمهم وصل بهم، منتهى علمهم أن يقولوا بأن جدهم قرد. لا، نحن جدنا ليس قردا، نحن أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. ومن خلق آدم؟ ربنا جل وعلا. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ربنا جل وعلا أعطانا هذه النعم حتى نشكره. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ الابتلاء، نبتليه. والابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. متى يفوز الإنسان ومتى ينجح في الامتحان؟ وحول ذلك ندندن: بالإيمان. إذا وجد الإيمان فقد وجد الخير كله، وإذا فقد الإيمان فقد فقد الخير كله. ولا يعصي الله إلا الجاهل بالله أو الغافل عن الله. الجاهل هل نتركه هكذا؟ لا، نعلمه. الغافل نتركه هكذا؟ لا، نذكره. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من شكرنا لله تعالى الذي أنقذنا مما كنا فيه، علينا أن نحب لإخواننا حتى نستكمل إيماننا، أن نحب لإخواننا ما نحبه لأنفسنا. الحكمة الابتلاء. نحن في كل لحظة الآن نحن في ابتلاء. الابتلاء لا يكون دائما شرا، يكون خير كذلك. فضل الله علينا كبير، رحمته واسعة، علينا أن نفرح بفضل الله وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن نبتلي. الابتلاء هناك عالمان: عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة تراه جميع الأبصار، عالم الغيب الإيمان بالغيب أول خصلة من خصال المؤمنين، يؤمنون بالغيب. كيف نعلم على الغيب؟ كيف نعرف الغيب؟ بالسمع، فجعلناه سميعا بصيرا. بالسمع يتعرف على عالم الغيب، وبالبصر يتعرف على عالم الشهادة. فعلينا أن نشكر ربنا جل وعلا على هذه النعم، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، إما شاكرا وإما كفورا. فاللهم اجعلنا من الشاكرين. الشكر، نريد أن نشكر ربنا جل وعلا ونحن مقبلون على شهر رمضان، أن نكون في رمضان من المرحومين. شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر الإقبال على الله تعالى. رحمة الله واسعة وتكون أوسع في رمضان. لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا ينزل من الرحمة في رمضان ما لا ينزله في سائر الأيام. يفتح أبواب الجنة، يغلق أبواب النار، لأن أبواب الجنة في سائر أيام الله تعالى مغلقة، وأبواب النار في سائر أيام الله تعالى مفتوحة. فعلينا أن نمسك، أن نملك مفتاحا ومغلاقا. عادة المفتاح هو الذي يغلق، لا، نحتاج الآن إلى مفتاح ومغلاق. نحتاج إلى مفتاح أبواب الجنة وإلى مغلاق أبواب النار. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. أبشروا يا أهل لا إله إلا الله، أبشروا يا أهل لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة، كلمة عظيمة. الذي قال لا إله إلا الله واعتقد أنه لا إله إلا الله، مهما فعل، بمجرد ما يرجع إلى ربه، يتوب إلى ربه، الله تعالى يبدل سيئاته حسنات، الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. فمفتاح أبواب الجنة لا إله إلا الله، ومغلاق أبواب النار الاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي، يا عبادي يا عبادي، الخطاب هنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه لنا عن ربه جل وعلا، من الله تعالى إلى عباده. عندما نسمع نداء ربنا، نداءات الله تعالى، علينا أن نستجيب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ربنا جل وعلا يعلم أخطاءنا، يعلم ذنوبنا، يعلم مخالفاتنا، ولكنه غفور رحيم. إذا أقبلنا عليه، إذا تبنا، أقلعنا عن الذنوب، ندمنا على فعلها وعزمنا ألا نعود إليها، الله تعالى يبدل سيئاتنا حسنات. فاللهم ارزقنا جميعا توبة نصوحة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ربنا غفور رحيم، ربنا يفرح بتوبة عباده، ربنا يفرح بالتائب إليه، يعطيه مبتغاه، يعطيه السؤلة، لأنه ربنا جل وعلا هو أعلم ما كان ينتظر هذا الإنسان لو استمر على المعصية ولاستمر على المخالفات، لو لقي ربه جل وعلا وهو على ذلك الحال من المخالفات والمعاصي، ماذا كان ينتظره؟ وربنا جل وعلا هو أعلم بما أعد لعباده الصالحين. وفي الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلمون أعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أول ركن من الأركان التي نشكر بها ربنا جل وعلا و نقر رب هذه النعم التي أعطانا، ومن أسباب هذه النعم حتى تستمر، هناك يقول العلماء هذا الشيء الذي سأتحدث عنه اسمه الحافظ الجالب. الحافظ الجالب، أنتم معي ولا لا؟ معايا، سمعيني. الحافظ الجالب، الحافظ للنعم، كل ما لدينا من نعم إذا أردنا تثبيتها أن لا يسلبها الله تعالى منا، علينا أن نشكر ربنا جل وعلا عليها. فالشكر حافظ للنعم، الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. فنشكر ربنا جل وعلا لهذا. هذه الصورة صورة الإنسان، ربنا جل وعلا يذكر الإنسان حتى لا ينسى بالشكر والصبر، يحتاج الإنسان حتى يكون من الفائزين ومن المفلحين، يحتاج إلى الشكر وإلى الصبر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، لأن كل أمر إما للإنسان أو عليه. أما المؤمن والمؤمنة طبعا فلا شيء عليه، كل شيء له. عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن، عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن. إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. المؤمن يؤجر على كل شيء، حتى اللقمة يرفعها إلى امرأته. في هذا الفرح، فرحنا بفضل الله وبرحمته، أنا أدعو جميع الحاضرين، لا أريد الحاضرين فقط والسامعين والمشاهدين أن يكونوا فقط مصلين، وإلا الصلاة كل من عبد الله صلى من الأمم السابقة. وكلنا يعلم أننا تمام 70 أمة، قبلنا كانت 69 أمة، ونحن تمام 70، ونحن آخر أمة في آخر الزمان، وأول أمة تدخل الجنان بإذن ربنا الرحمن وبرحمته. فلهذا لا أريدكم أن تكونوا مصلين فقط، لا نقنع بذلك، لأن الإنسان جبل على القناعة وجبل على الاستزادة. نحتاج إلى تحويلة، أن نحول القناعة في الدنيا، وأن تكون فينا الاستزادة في الدين. وقل رب زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم 3 أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. لهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان يقول في قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كان يقول: نحن لم نؤت حتى هذا القليل. فلهذا اسمعوني جيدا، أنا أريدكم جميعا أن تكونوا دعاة إلى رب العالمين، لا أريدكم أن تكونوا مصلين. ويا أمهات، أخاطب الأمهات، أنا عندما كنت، غفر الله لنا جميعا، كنت متهاونا بل تاركا للصلاة، والدتي رحمة الله عليها التي كانت داعية إلى الله لم تكن تدعو الله تعالى: اللهم اهد سعيد واجعله مصليا. لا، دعوة الأم مستجابة، دعوة الأم مستجابة، ودعوة الوالدين مستجابة. أبشروا باستجابة الدعوة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الاستجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. الاستجابة على الله، وقد رأينا الاستجابة. والدتي رحمة الله تعالى عليها دعت الله تعالى وأنا تارك للصلاة، قالت: اللهم اهد ابني سعيد واجعله داعيا إلى دينك. فما قبض الله روحها إلا وقد رأتني أخطب الجمعة والحمد لله، ورأتني أقدم الدروس والمحاضرات. قبل ذلك كنت أغني وأمثل وأذيع وهلم جرا. ولكن الآن أريد منكم وأريد من الأمهات على الخصوص والآباء كذلك، بالدعاء لأبنائهم بالصلاح، بأن يكونوا دعاة إلى رب العالمين، لأننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يليق بنا أن نرضى بالقليل، نريد أعلى الدرجات، نريد الفردوس الأعلى. لماذا خلق ربنا جل وعلا الفردوس الأعلى؟ خلقها لعباده الصالحين، ولماذا لا نكون نحن من الصالحين؟ نحن نطمع، استودع الله تعالى فينا الطمع، علينا أن نطمع فيما عند الله، نطمع في رحمة الله، نطمع في الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى درجات الجنان. لهذا أريد في هذه الفرحة وفي هذا الفرح، الفرح بفضل الله والفرح برحمة الله، أن نزداد فرحا ونزداد تقربا حتى نكون من الفرحين بما آتانا الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، وحتى نكون من الفرحين عند لقاء ربنا جل وعلا، أن نفرح بالنظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن نفرح بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نفرح بأن نشرب من الحوض الكوثر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يده، لأنه لا يسقي بالشمال يسقي باليمين، من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا يسمعنا، ربنا يرانا، هيا بنا، هيا بنا ندعوه، هيا بنا نسأله، إنه كريم، إنه رحيم، إنه ودود يتودد إلى عباده. كم عصيناه، كم عصيناه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ولكن بمجرد الإقبال عليه يقبل توبتك، بل يختارك، يختارك في أعظم عمل في هذا الكون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا العبد الفقير المذنب الذي يتحدث إليكم كان تاركا للصلاة، كان محاربا لدين الله من حيث لا يشعر، معرضا عن دين الله، الآن بفضل الله ومنه همي الدعوة إلى الله، حتى في منامي أرى نفسي أدعو إلى الله، في منامي أرى نفسي أقرأ القرآن بفضل الله ومنه، ثم بسبب دعاء والدتي رحمة الله تعالى عليها التي توفيت في مكة 4 ساعات وهي تقول لا إله إلا الله، وصلينا عليها في الحرم ودفنت في مكة. إذن أبشري يا أمة الله، هذه فرصة ما دمنا أحياء، لماذا لا يكون أبناؤنا دعاة إلى الله؟ لماذا لا؟ شرف لك يا أمة الله، شرف لك أن يكون ابنك داعيا إلى الله. والدتي كانت لا تشاهد التلفزيون، ولم يكن لديها تلفزيون في البيت، ولكن كلما التقتها امرأة تقول لها شفنا ابنك سعيد في التلفزيون ما شاء الله، شفنا في خطبة، شفنا في محاضرة، شفنا في لقاء، شفنا في قناة كذا، في قناة كذا، قالت كل الناس يشوفوا ولدي وأنا ما شوفه، جيبوا لي التلفزيون، فجاءت بهذا التلفزيون كي تراني فقط. وبفضل الله تعالى نفعها بما تقدم بعض القنوات الإسلامية الهادفة، وأسأل الله تعالى أن يزيدها وأن يوفق جميع العاملين عليها، وأن يدلج صدورنا برؤية قناة ركاز بإذن الله تعالى، وأن يجعلنا إن شاء الله من الذين يدعون إلى الله من خلال قناة ركاز إن شاء الله. اللهم يسرها، قلوا آمين، واجعلها مفتاحا للخير مغلاقا للشر. إذن قلنا، إذن لماذا نحن لا ندعو إلى لأبنائنا بالصلاح؟ والله يا أمة الله دعائك مستجاب لأبنائك، إياك أن يعني يكون دعائك بالشر على أبنائك، الله يعطيك، لا لا لا، دعاء بالخير لأن دعائك مستجاب. إذن ربنا جل وعلا كريم رحيم في هذه الفرحة، وربنا يفرح بنا الآن، يباهي بنا الملائكة، والله ذكرنا لله تعالى في هذا المكان أجوره مضاعفة أضعافا مضاعفة أكثر من ذكرنا لله في المسجد، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قلتها في المسجد لها أجور معينة، ولكن من دخل السوق الذي يفرق فيه الشيطان الذي هو شر البقاع، ولكن ذكر الله، نذكر الله في الأسواق، من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة وحط عنه 1000 خطيئة ورفعه 1000 درجة. كل واحد فينا يقول هذا الدعاء في نفسه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وجه كلامي للتجار العاملين في هذا المجمع، ما رأيكم أن يكون أجركم كأجر أم موسى؟ أم موسى كانت ترضع ابنها وكانت تأخذ أجرا على رضاعة ابنها، أن تأخذوا أجر الدنيا وأجر الآخرة. كلما دخلتم السوق إياكم أن تكونوا من الغافلين. عندما تدخلوا السوق، ادخلوا هذا السوق، ادخلوا هذا المجمع وأنتم داخلون قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا تاجر، هناك تجارة لا تبور، تجارة الدنيا ليست مضمونة، الربح فيها ليس مضمونا. وأسأل الله تعالى أن يبارك لكم في تجاراتكم، وإن أردنا البركة في التجارة، أردنا البركة في أي شيء، فعلينا بالإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات من السماء والأرض بسبب الإيمان والتقوى. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا والخطاب هنا كان موجها للعرب، للمسلمين العرب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يأتي بالبخاري ليس عربية، يأتي بمسلم ليس عربية، يأتي بمحدثين ليسوا بعرب، يأتي بألباني أصله ليس عربي، والله أعلم، أنا ما أقصد الشيخ الألباني، يأتي بواحد من ألباني ويأتي بأناس ليسوا بعرب، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. هذه الآية الكريمة، مرة كنت في المدينة المنورة، كنت في المدينة المنورة وكان هناك جمع من العلماء وطلبوا مني أن أتحدث، وكنا في الفترة التي كنت فيها تلك المرة كانت هناك جلسات يومية، بل أكثر من جلسة في اليوم، وكلها كانت مع طلبة العلم والعلماء. ففي آخر جلسة بكى أحد العلماء، بكى بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك؟ قال تذكرت قول الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ورأيت فيها نحن العلماء الجالسون في المكاتب وفي أماكننا، ولا نتحرك ولا نذهب للناس في الأسواق وفي مواطنهم، إذا ما أردنا أن نتحرك للدين الله قادر أن يأتي بالفنانين ويأتي بالناس البعيدين عن الدين ويجعلهم دعاة إلى رب العالمين. لهذا نرشح أنفسنا في هذه الفرصة العظيمة، في هذه الفرحة الكبيرة، فرحتنا بفضل الله وبرحمته، نرشح أنفسنا جميعا أن نكون دعاة إلى الله، رجالا ونساء، وشرف لنا أن نكون دعاة إلى الله. كلنا إن شاء الله ننوي الآن، اللهم اجعلنا دعاة إلى دينك، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، عربا وعجما، دعاة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا يعتقد بعضنا، والكثير من الناس يعتقد ذلك، أني أنا إذا فرغت وقتي لطلب العلم والدعوة إلى الله دنياي ستنقص. والله لن تنقص، إنها تزيد، وهذا مجرب، لأن الدنيا إما مسخرة أو مسلطة. يا ابن آدم، في الحديث القدسي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. الذي يحج، أنا أسألكم سؤالا قبل أن أختم كلمتي، الذي يحج كل عام ويعتمر في كل رمضان ماله يزيد أو ينقص؟ يزيد ولا ينقص؟ في حد اسمه يزيد هنا؟ يزيد. طيب، إذا في الظاهر أنه ينقص، حتى الصدقة في الظاهر أنها تنقص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والله الذي يحج كل عام ويعتمر في كل رمضان أو في غير رمضان، والله إن دنياه لتزيد ويغنيه الله تعالى، يغنيه الله تعالى ويغفر ذنوبه كلها. لا يمكن لشخص يحج كل عام ويعتمر في كل رمضان أو في غير رمضان أن يكون فقيرا. قل لي هو عشان مش فقير يقدر يحج؟ لا، كان فقيرا فأغناه الله بالحج والعمرة. تابعوا في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد. هذه عبادة فرضية، عبادة شخصية، المنتفع فيها هو الحاج المعتمر. فما بالنا بمن يدعو إلى الله؟ هل الله تعالى ينقص ماله؟ ينقص، يزيده. وقبل أن أختم، كنت في كندا وخاطبت النساء، كان هناك درس للنساء، وحرضت النساء على أن يحرضن أزواجهن وأولادهن كي يكونوا دعاة إلى الله ويفرغوا أوقاتهم من أجل تعلم دين الله وتعلم الدعوة إلى الله. وقلت لهن: لا تعتقدن يا إماء الله أن دنيا زوج، أن مال زوجك أو مال ابنك سينقص إذا فرغ من وقته لدين الله، بل سيزيد، سيزيد. وشرف لك يا أمة الله أن يكون زوجك داعيا إلى الله، وشرف لك يا أمة الله أن يكون ابنك داعيا إلى الله. فقلت لهن: اطمئن، فلنطمئن. الذي يدعو إلى الله يفرغ وقته لدين الله، يتعامل مع الله، الله تعالى يرزقه من خزائنه مباشرة، من خزائنه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فقلت للنساء، قلت: استمعنا جيدا واستمعوا جيدا. قلت: لا يخاف الإنسان الذي يفرغ من وقته لدين الله أن ينقص دينه، ينقص ماله وينقص رزقه. الذي له بيت يصلح بيتين، واللي عنده سيارة واحدة يصير عنده سيارتين، واللي عنده مليون يصير عنده مليونين، واللي عنده كذا عنده اثنين، واللي عنده كذا عنده اثنين، واللي عنده زوجة واحدة الله يبارك له فيها ويخليها له. ليش؟ لأن الإنسان عندما يزيد دينه، يزيد دينه، يزيد إيمانه، يتضح له أنه كان مقصرا في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أمة الله، إذا أردت أن تعيشي حياة هنيئة، حياة طيبة، حرّدي زوجك أن يكون داعيا لله. أول من سيكرم أنت في بيتك، ستكون أميرة مكرمة مدللة. لماذا؟ لأنها وصية ربنا ووصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رفقا بالقوارير. خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. إذن فالدعوة التي أوجه الآن في هذه الفرحة، نريد أن نخرج من هذا، لا نخرج من هذا المكان حتى نعزم جميعا على أن ندعو الله بالصدق في هذه الأيام وفي أيام رمضان وفي هذه الليلة، أن يجعلنا جميعا دعاة إلى الله، رجالا والنساء. من نوى ذلك؟ إن شاء الله كلنا ننوي ذلك. إنما الأعمال بالنيات. أنا عند ظن عبدي بي كما ورد في الحديث القدسي، خزائن الله ملأى. لا نخشى أن يقال لنا: خلاص الرصيد بتاع الدعاة خلص من خزائن الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كذلك أريد شيئا آخر، أريد إن شاء الله كل أم الآن وكل زوجة وكل أب ينوي إن شاء الله أن يدعو بصدق، يدعو الله تعالى بأن يجعل أبناءه دعاة إلى الله. نريد نخرج بهذا الرصيد، ما نكون فقط، لأن هذا أعظم رصيد. لماذا نعصي الله؟ لأن الشيطان يستحوذ علينا. لماذا ننسى الله؟ لأن الشيطان يستحوذ علينا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أكبر سلاح للدفاع عن النفس ضد الشيطان الذي سلطه الله تعالى علينا اختبارا وامتحانا أن نكون دعاة إلى الله. ربنا جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا ربنا وكأننا نتساءل بين السطور والكلمات، يا ربنا هذا العدو أنت الذي خلقته وسلطته علينا اختبارا وامتحانا، هو يرانا ونحن لا نرى، يا ربنا ساعدنا ودلنا على أسلحته حتى نواجهه بأسلحة مضادة. له سلاح واحد، سلاح واحد. إذا أردت أن تتخذ الشيطان عدوا وعليك أن تفعل ذلك لأنه أمر ربك جل وعلا، فانظر إلى ماذا يدعو الشيطان وادعو إلى ضد ما يدعو له. هو يدعو إلى الشر، نحن ندعو إلى ماذا؟ إلى الخير. هو يدعو إلى الضلال، نحن ندعو إلى ماذا؟ إلى الهدى. هو يدعو إلى الغي، نحن ندعو إلى ماذا؟ إلى الرشاد. هو يأمر بالمنكر، نحن نأمر بماذا؟ نأمر بالمعروف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كأنه جواب السؤال. إنما أداة حصر، حصر ربنا جل وعلا سلاحه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا أردتم أن تنتصروا عليه إنما عليكم أن تكونوا دعاة إلى رب العالمين. وعندما يحتش عليه أتباعه يوم القيامة، أتباعه الذين اتبعوه وجعلوه قائدا لهم إلى النار، يحتجون عليه، يقوم فيهم خطيبا ويخطب خطبته الشهيرة المكتوبة في سورة إبراهيم والتي سيخطبها على أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا حاضرين رجالا ونساء، كبارا وصغارا، عربا وعجما، مستمعين ومشاهدين، أن يجعلنا دعاة إلى رب العالمين، وأن يرفع الله بنا البلاء الذي ينزل على هذه الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. دعاء دعا به أعرابي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الدعاء من أصح، يعني كحديث من أصح الأحاديث في هذا الباب من ناحية السند. وهذا الدعاء مجرب بفضل الله تعالى ومنه. أنا كلما أردت أمرا دعوت الله بهذا الدعاء فاستجاب الله لي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أبسط الأشياء وأصعب الأشياء رأينا الاستجابة، استجابة الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ سأقوله لكم ثم سأدعو به ونختم به مجلسنا وحديثنا. الدعاء هو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يسأل العبد من ربه جل وعلا ما يريد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن ندعو دعاء المضطر، دعاء الموقن بالإجابة. أنا مرة زرت بعض المساجين في سجن في بلجيكا وقلت لهم إذا قلتم هذا الدعاء ودعوتم ربكم جل وعلا بهذا الدعاء الله تعالى سيطلق صراحتك، فدعوا به بإخلاص وخرجوا بفضل الله تعالى ومنه. إذن نحن نحتاج إلى ربنا جل وعلا، محتاجون إلى الله، ف فقراء إلى الله. ما أحوجنا إلى ربنا جل وعلا في كل أحياننا، في حياتنا، في صحتنا، في مرضنا، في غنانا، في فقرنا، في سفرنا، في حضرنا، في حياتنا، في موتنا، في قبورنا يوم القيامة، عندما توضع الموازين، عندما ينصب الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، عندما يلقى الناس في جهنم والعياذ بالله، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، عندما تقرب الجنة وتزلف لأهلها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ما أحوجنا إلى ربنا جل وعلا. فإذا إن شاء الله تعالى نختم بدعاء، وسأقول فيه هذا الدعاء، نؤمن حتى يكون لنا حظ في الدعاء. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وترك المنكرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك منها غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف علمنا وعملنا افتقرنا إلى رحمتك، افتقرنا إلى رحمتك، افتقرنا إلى رحمتك. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن فتنة القبور ودعوة الثبور. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، المفين بالعهود، إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بأن تجعلنا جميعا من التوابين، وتجعلنا من المتطهرين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا عزمنا جميعا على التوبة، فأعنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا عزمنا على الإقلاع عن جميع الذنوب، وندمنا على فعلها، وندمنا على فعلها، وندمنا على فعلها، وعزمنا ألا نعود نعود إليها. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا من يسمعنا ولا من يشاهدنا، لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، ولكل من أوصانا واستوصانا بالدعاء يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.